أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء لا تدخلوا إِنَّ الدنيا والآخرة. يُدْنِينَ ثم لا يجاورونك

صدق الله العظيم.